وأربعة أخماسها لمن؟ للمجاهدين. هذا ما يدل عليه الحديث. وبهذا انتهى كتاب. هل شرع الجهاد بمكة؟ أحمد أسألك هل شرع بمكة أو لا؟ لا. لماذا؟ لا المسلمون كانوا في مكة ضعاف. نعم صحيح. لو قال لك قائل متى شرع الجهاد؟ شرع الجهاد في المدينة. في أي سنة؟ سنة ثانية. أحسن. طيب الجهاد يكون على نوعين، ما هما؟ طيب الدليل طيب هل هذه الثلاثة تتنزل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلها؟ على حسب الحاجة. طيب من هو الذي يتعين جهاده باللسان؟ إذا كان منافقين لا ما منافق. وجهاد المنافقين يكون باللسان. طيب هل على النساء جهاد؟ ما هو؟ هل في القرآن ما يشير إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟ أصبر كمل الآية وأحسن الله وأتم الحج. هل يقدم بر الوالدين على الجهاد أو الجهاد على بر الوالدين؟ ما هي؟ طيب إذا كان فرضين فإنه يقدم الجهاد حتى لو أدى إلى هلاك الأم والأب. لو أدى إلى هلاك الأم والأب يعني ليس عند الأم والأب من يقيتهما ولا من يحضر لهما الماء أو الأكل. هل إنقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ من طاعة الله. طيب هل إنقاذ المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟ المعصوم مسلم من طاعة الله. أيهما أشد إلحاحا، أن يجاهد أو أن ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟ طيب إذن إذا كان يتوقف على جهاده هلاك الوالدين فإنه يقدم بر الوالدين. هل يلزم المستفتي يا عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السؤال أو عند الجواب؟ لا أقول هل يجب عندما استفصل الاستفصال هذا شيء ثاني. طيب لو قال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق يجب إذن استفصال المفتي على حسب ما تدل الحاجة إليه فقد يجب. وقد قول الرسول أحي والداك من أهل هو من الواجب أو من غير الواجب لما سأله عن الجهاد يستأذنه في الجهاد. لماذا أوجبته على الرسول دون غيره؟ على غير الرسول واجب وعلى الرسول ليس بواجب. الرسول قد يكون واجب من باب يعني لو قلت بالعكس كان أولى أن الرسول يجب عليه أن يستفصل ليبين الحكم على كل حال كأن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا في الشرح كأنه علم أن له والدين محتاجين إليه، فقال أحسن والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاه. هل يجوز أن يبدأ بالقتال على غرة خالد بن حامد؟ أن نفجأهم بالقتال؟ يجوز أن نفجأهم بالقتال. طيب كيف؟ طيب وإلا يجوز إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدعوة أو لا تبلغهم. إذا بلغتهم الدعوة نعم ما دليلك على هذا التفصيل؟ حديث معاذ، هذا الحديث حديث سليمان بن ضيف. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فايكن اذا بلغت من المشركين فايكن اجابوك فدعوهم الى ثلاث اتصال فايكن اجابوك اليها فقم منهم او قم عنهم فبدا بالاسلام ثم الجزيه ثم القتال. تمام. طيب إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلب وهم غارون تمام بارك الله. هل يجوز لقائد العسكر أن ينزل أهل الحصن على حكم الله؟ بهلول، هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقت الشريعة. السؤال ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. لا هل يجوز أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يجوز والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ لا يحتمل أن يصدقهم الله أو لا يرسله. نعم. أما الآن فليس وقت التشريع، يعني في حكم الله معلوم لا يمكن يتغير. وشيخ إن كان عالما متيقنا بأن هذا هو حكم الله فينزله وإلا فلا. لا، هو الشرط أن ينزلهم على حكم الله، أما يكون عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله فيحتاج إلى علم. إذا اشترطوا عليه أن ينزل لا ينزلهم على حكم الله إلا إن كان عالما متيقنا لأنه سيصيب حكم الله. هو الآن لا أسأل عن تنزيلهم على شيء معين، لكن قال نريد أن ننزل على حكم الله. فظاهر الحديث الذي علمه من سواه، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغير، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يتغير. وعلى هذا فإن قوله فإنك لا تدري تصيب بحكم الله، إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله مما يقوله هو فهذا لا بد أن يكون عالما، أما على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس. هل في حديث بريدة ما يدل على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟ أي ما يخالف، أنا أبوه اللي أرى الحديث. طيب وش الدلالة؟ فإنهم أبوا يعني الإسلام. من اللي أبوا؟ اليهود والنصارى؟ لا من؟ المشركين. أحسنت. من أحسنت. إذن فيه دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفار. طيب بارك الله فيك. هل يجوز أن يوري القائد إذا أراد غزوة بغيرها؟ الدليل كان إذا أرد غزوة وغام في غيرها. أحسن. الله أكبر الله أكبر. هل يجوز تبييت الكفار مع أنه ربما يقتل فيه من لا يستحق القتل؟ لا. قصدي هل يجوز أن نبيتهم وفيهم من لا يجوز قتله؟ لا. هذا هو محل السؤال. إيه أنت؟ والدليل؟ حديث من؟ حديث ابن عمر غيره. ترى شوف الصحابة 124,000 لا تقدر تعدهم علينا الحين. حديث سالم بن كتاب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار البيت وفيهم من يسأل الجزية فقال هم. أحسنت. طيب. يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم. نعم. ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب هل هناك مثال آخر غير هذا الذي معنا لهذه القاعدة؟ نعم. ما هو؟ في أمثلة كثيرة يعني مثلا نبي واحد في البيع مثلا الجنين في بطن الأم. إيه؟ الحمل في بطن الأم لا يصح بيعه. نعم. وإذا بيعت الحامل نعم صح بيعه. صح. طيب هل يجوز الاستعانة بمشرك في الجهاد؟ حامد لا يجوز. وإذا قدر أن هذا المشرك يا حامد يعني فيه نصح ما هو لأجل أن يعز الله به الإسلام ولكن من أجل مصلحته الدنيوية، إنسان عسكري يعرف الآلات يعرف كيف يستعمل الآلات الحديثة. ها؟ نعم. وهذا فيه مفسدة يعني حتى لو أمننا منه ففيه مفسدة. إذن كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطريق في الهجرة؟ أولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استأجره هو أجير. نعم. هذا مذلل دليل. نعم. يعني ولا هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه فؤاد؟ ها؟ نعم. الدليل من صفوان بن عيينة. نعم. أحسن. طيب استعان منه دروعا، استعار منه دروعا. طيب هل تجوز المبارزة؟ قول عجب رضي الله عنه مبارزة. طيب مطلقا لا، الشرط هو شرطين، يكون قوي ويكون معرفي وعلم. طيب ما هي الفائدة من المبارزة؟ إذا بارز الرجل خصمه كان إظهار للجيش، يكون قوة للدفاع. يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلال له وكسر لقلوب أصحابه وقوة لمن غلب. أبو أيوب رضي الله عنه أنكر على من نزل الآية على غير موضعها، يا خالد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أحسنت. لأن الآية نزلت في لومهم على ترك الإنفاق في سبيل الله، وأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. هل يؤخذ من صنيع أبي أيوب أنه لا يرى عموم اللفظ ويخصصه بخصوص السبب؟ خالد ليش؟ لأن الذي استدل به في القتال ليس فيها تهلكة، لم يلقي نفسه إلى التهلكة أصلا. يعني هو أنكر تنزيلها على من حمل على صف المشركين لا مطلقا. ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرق نخل بني النضير وقد نهى عن إضاعة الماء شخص الماء تحقيق هذا المصلح لمصلحة وهي كسر موسى أولها وإذلالهم نعم نعم وإذلالهم وهذه مصلحة هذه مصلحة أقوى من مفسدة وهذه مصلحة أقوى من مفسدة إضاعة الماء أحسنت هل يؤخذ من هذا أن القاعدة المعروفة بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقها؟ نعم نعم متى يكون هذا أولى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ إذا ترجحت إذا ترجح جانب المفسدة أو نعم. تقوى نرجح جانب درء المفاسد على جلب المصالح أو تساوى أو تساوى فإن غلبت المصلحة قدمت المصلحة. المصلحة تمام طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟ يعني أدلة في أي نعم في أنها تقدم درء المفسدة مع التساوي أو رجح المفسدة كثير كثير مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر نعم وترتب عليه منكر أكبر منه فيترك نعم. هذا المنكر درءا للمنكر الأكبر مثل الدليل الدليل على أنه إذا كان يترتب على إنكاره ما هو أنكر أنه يدع الإنكار ولا تسبوا نعم ولا تسبوا الذين يدعون مع الله من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره صح طيب ويدل أيضا لهذا الخمر إثمهما أكبر من نفعهما كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن عفرة كلاكما قتله ثم جعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ضربت معاذ بن عمرو اقوى من ضربه الرجلين الشابين نعم هل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلب ياسر حكم شرعي او حكم تنظيمي اقول فيها خلاف نعم صحيح انها ليست حكما شرعيا نعم بل على حسب ما يراه الامام حكم تنظيمي نعم انه حكم تنظيمي اذا راى ان يجعل يقضي بالسلب القاتل فعل وإلا فلا خلاف يذكر الخلاف إنما الفقهاء جعلوه من باب القضاء التنظيمي يعني بمعنى إن رأى مصلحة فعل وإلا فلا نعم في احتمال في احتمال لأن هذه مسائل تحتاج إلى إلى إلى طلب المصالح هل يجوز أن يقتل الكافر صبرا نعم يجوز طيب ما معنى صبرا يعني بعد فراغ القتال يعني لا في حال المقاتلة هل يجوز أن يفادى بمال أو برجل مسلم الأخ أي نعم يجوز الدليل ما الذي يجوز غير القتل والفداء طيب المن بلا شيء طيب ما دليلك على المن بلا شيء المؤلف من لم يأتي له بدليل نعم نعم طيب ما في شيء من القرآن يدل على هذا حتى إذا أدخنتموهم فداء لماذا وصف الأسرى بالنتنة خالد والكافر نجس أليس يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية النجاسة معنوية وليست حسية لماذا قال هذا الكلام في المطعم بن عدي لأنه لا نعم ما هي عندما رجع من الطائف نعم بعد أنا رفض نعم دخل في جوار أحسنت بارك الله هل يؤخذ منه أن الحسنة المتقدمة من الشخص يجازى عليها بشفاعته؟ ايش تقولون؟ طيب هل يؤخذ من الحديث يا خالد جواز الشفاعة للكافر ألا يقتل؟ نعم، لأنه ترك يشمل الأسر والقتل. ايش تقولون؟ صحيح. طيب. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بالمحصنات يا أحمد؟ المتزوجات. المتزوجات. وهل تأتي المحصنات لغير هذا المعنى؟ نعم. تأتي الحرائر. تأتي بمعنى الحرائر. مثاله. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم. نعم. وتأتي بمعنى العفيفات. كما قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب. ما الذي يعين أحد هذه المعاني؟ حسب السياق. حسب السياق يعين السياق. طيب ما بماذا يسمى هذا النوع من الكلمات؟ يسمى لفظ مشترك. يسمى مشترك. إذا دل لفظ على معنيين وليس في أحدهما مجازا فهو مشترك. طيب ومتعدد اللفظ مترادف. فاللفظ المتعدد المعنى مشترك، واللفظ المتعدد نعم المتحد المعنى مترادف، والمتعدد معنى ولفظا متباين كذا. عبد الرحمن. طيب حجر وإنسان بماذا تصف الكلمتين؟ ها؟ ايش؟ اذا متباينين. طيب قمح بر مترادفين. طيب بشر وانسان مترادفين، يدين على شيء واحد. هل يجوز ان تنفل السريه شيئا زائدا على سهمانها في الغنيمه؟ يجوز. ما هي السرية؟ السرية هو الذي كان أقل من 400 أو أقل من 400 أو الطائفة المنفصلة أو الطائفة المنفصلة عن الجيش. طيب ما معنى قول نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة؟ يعني إذا مشوا في أول الجهاد نفلوا يعني بالربع، إذا رجعوا لماذا؟ هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لماذا؟ ما الفرق أننا نعطي في البداية الربع وفي الرجعة؟ احنا ذكرنا سببين. طيب ها؟ خلف السرية. نعم. يعني قادم معه، فإن حصل بها تنين فإن الجيش يدركها. نعم. يعني يكون الجيش ظهرا لها. نعم يكون ظهرا لها. نعم. والسبب الثاني، وأما في الرجعة فيكون الجيش أمامه. نعم. وهذا أخطر. فهي أخطر. هي أخطر. نعم. لم تتعب، وأيضا الجيش خلفها سند لها. نعم. صحيح وليس خلفها سنة. طيب معناه إن حنق العدو بعد رجوع الجيش المنتصر أشد من الاستقبال. إذن هذا سبب ثالث. لماذا كان للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم؟ فؤاد. لأن الفارس له أثر عظيم. نعم نعم. إذن يكون الثلاثة الأسهم سهم للرجل وسهم لفرسه. طيب سهمان لفرسه وسهمان لفرسه. ما الذي يقابل الفرس في وقت الحاضر؟ فؤاد. نعم ما الذي يقابله في وقت الحاضر؟ زين الطائرات كل الدبابات ما تشبه الفرس، بل الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات هذه الدبابات في مقابل الإبل. هل يجوز نصب المنجنيق سعد على القرية؟ كيف يجوز وهو سيقتل من النساء والذرية من لا يجوز قتله تبعا؟ بلى إيه. صحيح. طيب إذا نفرق بين الأصل، ما معنى قوله ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة؟ عبيد وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدء والثلث في الرجعة. نعم هو هكذا. نعم هذا هو هذاك السلب، هذا التمثيل مقدر الثلث والربع. طيب ما هي الحكمة من هذا التمثيل؟ أين؟ لا لا لا هارون أي الحكمة؟ أي التمثيل رحمك الله. نعم تشجيع لهم. أي نعم ولما عليهم من الخطر. هنا فهمت؟ لأن عليهم خطرها سرية تروح تقابل العدو يمكن يبتدعها بسهولة، ولهذا كان في الرجعة أكثر منها في البداية. طيب ما تقول يا آدم فيما يكون في الغنيمة من العنب والعسل والشيء الذي يسرع إليه الفساد، هل لهم أن يأكلوه أو هذا من الغلول؟ لهم أن يأكلوه إذا احتاجوا. ما الدليل؟ حديث الباب. حديث الباب. وش؟ ما حديث الباب؟ كل في الباب حديث. حديث الباب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب العنب وكنا نصيب العسل والعنب. نعم. فنأكله ولا نرفع. أحسنت بارك الله فيك. طيب حديث ابن عبيدة بن الجراح يجير على المسلمين بعضهم، يقول المؤلف في إسناده ضعف، فهل انجبر هذا الضعف؟ بماذا؟ من الشواهد. طيب أنت قلت المتابعات، حينئذ نلزمك بأن تفرق لنا بين الشواهد والمتابعات. المتابعة هي ما يسوقه المصنف من أحاديث في نفس الموضوع أو بنفس اللفظ عن صحابي آخر. الأحد الشواهد ما يسوقه المصنف في نفس الموضوع أو بنفس اللفظ عن صحابي آخر فيشهد بهذا الحديث. المتابعات هي ما يسوقها بنفس الصحابي وبنفس اللفظ أو قريبا منه. يعني الشواهد للمتون والمتابعات في الأسامي، بحيث ينفرد أحد الرواة عن شيخ فيظن الظان أنه منفرد عنه بهذا فيوجد متابع له. طيب هل يجوز لأحد المسلمين أن يتفق مع كافر ليؤجره؟ يجوز. الدليل ولا فيها ما في شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام عينا أمهان أمهان هذه أم علي بن أبي طالب أخت علي بن أبي طالب. طيب بارك الله فيك. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فمن هم اليهود؟ اليهود هم الذين ينسبون نفسهم إلى موسى عليه السلام. نعم. والنصارى هم الذين ينسبون نفسهم إلى عيسى عليه السلام. لماذا سموا يهودا؟ إما من قوله تعالى في القرآن: هدى إلى الله، أو إن هدنا إليك، أو نخبة اليهود الذي هو أحد أبناء إسحاق. طيب، والنصارى؟ النصارى أيضا في كتاب الله قالوا إن نصارى، أو نعم. إيه، لكن لماذا سموا نصارى؟ لأنهم نصر، يعني كما يعني لأنهم نصروا مثل الشباب. إما من نصرة، لأنهم يعني قالوا نحن أنصار الله. طيب، وإما أحسنت بارك الله فيك، وإما إلى قرية أو بلدة تسمى الناصرة في فلسطين. طيب، لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجهم من جزيرة العرب خاصة؟ طيب، والشام والعراق ومصر؟ لأنها بلد الحرمين. أي طيب، لماذا لا يشمل مدينة في جزيرة العرب وفي جزيرة العرب يشمل الدناء؟ عدت إلى ما قال صاحب طيب، لماذا؟ ما الحكمة في أنه يجب أن تطهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى؟ نعم، لا مأوى للإسلام ولا يزحادين كما كادنين في جزيرة العرب، لأن الإسلام منها بدأ وإليها وإليها يعود. فلو كثر فيها هؤلاء الخبث لكان ذلك خلاف مقتضى الحكمة. طيب، هل يحرم على اليهود والنصراني أن يأتي عاملا في جزيرة العرب؟ اللي وراء. نعم، لا يحرم كيف أن على وجه الاستبداد، لأن هؤلاء العمال مستذلين، فمن يكون في حصول العزة والقوة والمنعة أو تمكين القوة فلا يجوز. هذا لا يجوز في جزيرة العرب وغيرها، يعني لا يجوز أن يشعر المسلم أنه ذليل بين يدي الكافر في أي مكان. بس هذا ما هو خاص بجزيرة العرب، طيب سليم. إن كان الأصل حتى أولى المسلمين وهو يدخل مثل دليل ولا له معنى ولا لها على أدعى المسلمين، هذا من الذهن هذا بدل الإيمان. نعم، إذا كان وكان الأصل هدفه ما له معنى. طيب، فؤاد الاستيطان يعني هذا لا يجوز، وإلا وإلا يجوز ما لم يكن في ذلك أين مفسدة عموما. تمام. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أخيص بالعهد؟ لا أرجع. طيب، وما حكم نقض العهد مع الكفار؟ لا، أحوال ثلاثة ولا ثلاثة؟ نعم، يعني يأتي الكفار فيجب علينا أن نأتيهم. نعم، والثاني أن يقدروا فلا قطع عدوهم فلا عقل لهم، فإن كانوا تخوفون نعم. الثالث أن نخاف منهم الغد فيجب علينا أن ننجب إليهم عذاب على الثواب. نعم أحسن. طيب ما هو الدليل للحال الأولى؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب لو قال قائل هذا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قريش وهو خاص به، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم أي هؤلاء فاستقيموا لهم. يعني غيرهم يقاس عليهم لأن العلة هي الغدر بالأهل. طيب وما هو الدليل على أنهم إذا خانوا ارتفع الأهل؟ رحمك الله أول مرة من أين أخذت من آية الأولى؟ يقول تعالى ألا تقاتلون في التحديد قوم لا كم نكثوا أيمان. طيب أخذتها قهرا يا جمال، أنا ظننت أنك بتكمل على دليل الشرح. نعطيه إياه ولا دير. ها أقول ربما هذا الظن. نعم لأن فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. طيب خير إن شاء الله ما دام إنك عاد تسلقت الجدار معه. يلا إذا خفنا نعم طيب لكن وش معنى أنبذ عليهم على سواء؟ نعم تقول لا عهد بيننا وبينهم. لو قالوا لا نحن نبقى على العهد ونريد أن نفي بالعهد نقول لا نأمنكم نحن نخاف منكم وربما يكون هناك شواهد. طيب بارك الله فيك. لا أصل هذه بارك الله فيك كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. إذا نقضوا العهد فقد نقضوا فلا عهد بيننا وبينه. الأصل معلوم إذا استقاموا لنا استقمنا لهم، إذا خفنا منهم خيانة أبلغناهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم. لكن لعلك تريد شيء آخر، لعلك تريد الهدنة، وهذا أنف الكفار، هذا غير العهد والهدنة معناها واحد. المهم هذا الحال الأحوال ثلاثة الآن، ما داموا مستقيمين لنا فإنه لا يجوز أن ننقض العهد، وإذا خفنا منهم نبذنا إليهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو غزوناهم، وإذا نقض العهد انتقض العهد. خالد يبين لنا مثال لمن نقضوا العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش أي عهد نقضوه؟ طيب وغيرهم؟ قريش أي بنو قريش وغيرهم؟ بنو النضير وغيرهم؟ أي صحيح. يعني اليهود طوائف اليهود الثلاثة الذين جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم